أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيها من برد فيها من برد فيها من برد فيها من برد وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة تحسبها جامدة تحسبها جامدة تحسبها جامدة تحسبها جامدة هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ولا زمهريرا ولا زمهريرا زمهريرا زمهريرا زمهريرا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ماء ثجاجا ماء ثجاجا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لأسقيناهم ماء غدقا لأسقيناهم ماء غدقا اللهم ابطل سحر عدم التحكم في قدرة الرجل على مجامعته لزوجته اللهم ابطل سحر عدم التحكم في قدرة الرجل على مجامعته لزوجته اللهم ابطل سحر الخرقة المبللة بدم الجماع الأول بين الزوجين اللهم ابطل سحر الخرقة المبللة بدم الجماع الأول بين الزوجين اللهم ابطل سحر العجز الجنسي للزوج مع زوجته اللهم ابطل سحر العجز الجنسي للزوج مع زوجته اللهم ابطل سحر العجز الجنسي للزوج مع زوجته بعلبة وقيد صنعوه اللهم ابطل سحر البطء الجنسي بين الزوجين بدم سلحفاة برية صنعوه اللهم ابطل سحر البرود الجنسي بمنديل فيه مني الزوج صنعوه اللهم ابطل سحر البرود الجنسي بمنديل فيه مني الزوج صنعوه اللهم ابطل سحر البرود الجنسي بمنديل فيه مني المرأة صنعوه اللهم ابطل سحر البرود الجنسي بمنديل فيه مني الزوجة صنعوه اللهم ابطل سحر البرود الجنسي لنقص الفحولة في برودة النفس اللهم ابطل سحر البرود الجنسي لنقص الفحولة في برود النفس بين الزوجين اللهم ابطل سحر البرود الجنسي لشل النشاط الجماعي وتقييده بين الزوجين اللهم ابطل سحر البرود الجنسي لشل النشاط الجماعي وتقييده بين الزوجين اللهم بطل سحر البرود الجنسي عند الرجل بطلي ذكر الرجل بمرارة ذئب أو ضبع صنعوه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي عند الرجل بطلي ذكر الرجل بمرارة ذئب أو ضبع صنعوه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بدم غراب صنعوه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بدم غراب صنعوه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي لقذف المبكر في الجماع بين الزوجين. اللهم بطل سحر البرود الجنسي للقذف المبكر في الجماع بين الزوجين. اللهم بطل السحر العنيني لبرود الهمة في الجماع بين الزوجين. اللهم بطل السحر العنيني لبرود الهمة في الجماع بين الزوجين. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بعلبة وقيد أغلقوه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بمقص مطلسم أغلقوه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بقفل بداخله سحر أغلقوه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بقفل بداخله سحر أغلقوه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بباب مطلسم أغلقوه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بسمكة حية ثم التبول عليها. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بسمكة حية ثم التبول عليها وإرجاعها إلى البحر أو النهر صنعوه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بحرباء حية رموها في النار لتصاعد دخانها. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بحرباء حية رموها في النار لتصاعد دخانها. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بحديدة فأس حميت على النار ورمي بها في الماء. اللهم بطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين بحديدة فأس حميت على النار ورمي بها في الماء. اللهم بطل سحر البرود الشديد في دماغين الزوجين عملوه لهما. اللهم بطل سحر البرد الشديد في دماغين الزوجين عملوه لهما. اللهم بطل سحر البرد الشديد يتفاعل مع دخول الزوجين إلى غرفة نومهما. اللهم بطل سحر البرد الشديد يتفاعل مع دخول الزوجين إلى غرفة نومهما. اللهم بطل سحر البرد الشديد يتفاعل أثناء التفكير في الجماع بين الزوجين. اللهم بطل سحر البرد الشديد يتفاعل أثناء التفكير في الجماع بين الزوجين. اللهم بطل سحر البرود الجنسي ثم بالحناء المزوارية بين الزوجين. اللهم بطل سحر البرود الجنسي ثم بالحناء المزوارية بين الزوجين. اللهم بطل السحر الضابطي المغلاقي للبرود الجنسي بين الزوجين. اللهم بطل السحر الضابطي المغلاقي للبرود الجنسي بين الزوجين. اللهم بطل سحر ورق النحاس الأحمر للبرود الجنسي بين الزوجين. اللهم بطل سحر ورق النحاس الأحمر للبرود الجنسي بين الزوجين. اللهم بطل السحر المسيمري للبرود الجنسي بين الزوجين. اللهم بطل السحر المسيمري للبرود الجنسي بين الزوجين. اللهم ابطل سحر دم الكلاب المسعورة للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر دم الكلاب المسعورة للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر صحن الخزف الصيني للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر صحن الخزف الصيني للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر المكتوب على ورق قوالب السكر الأزرق للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر المكتوب على ورق قوالب السكر الأزرق للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل السحر الدفاعي للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر دم الأضحية المجفف للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر دم الأضحية المجفف للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر البكاء المسترسل للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر البكاء المسترسل للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر النواقم من سحرة الجن للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر النواقم من سحرة الجن للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل السحر الوائزي من سحرة الجن للبرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر القرين المربوط في سحر البرود الجنسي بين الزوجين، اللهم ابطل سحر القرين المربوط في سحر البرود الجنسي بين الزوجين، اللهم حل عقد سحر القرين المعقودة بسحر البرود الجنسي بين الزوجين، اللهم حل عقد سحر القرين المعقودة بسحر البرود الجنسي بين الزوجين، اللهم احرق عقد سحر القرين المكثفة بسحر البرود الجنسي بين الزوجين، اللهم احرق عقد سحر القرين المكثفة بسحر البرود الجنسي بين الزوجين، اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم ابطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين ليلة دخولي ما صنعوه لهما، اللهم ابطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين ليلة دخولي ما صنعوه لهما، اللهم ابطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين ثم بساحر عليم، اللهم ابطل سحر البرود الجنسي بين الزوجين ثم بساحر عليم، اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة لحظة الجماع مع زوجها يحصل لها، اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة لحظة الجماع مع زوجها يحصل لها، اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة عمل لها النوم الثقيل أثناء الجماع مع زوجها، اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة عمل لها النوم الثقيل أثناء الجماع مع زوجها، اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة مع طلب الزوج لها الجماع يشل رجلها، اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة مع طلب الزوج لها الجماع يشل رجلها، اللهم ابطل سحر البرود الجنسي للمرأة مع دخول زوجها إلى غرفة النوم يتغير مزاجها،

اللهم بطل سحر البرود الجنسي للمرأة، جعلها تجامع زوجها وهي تفكر في غيره. اللهم بطل سحر البرود الجنسي للرجل مع علاجه لزوجته يرتخي قضيبه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي للرجل مع علاجه لزوجته يرتخي قضيبه. اللهم بطل سحر البرود الجنسي للرجل، جعله يخاف من علاج قضيبه في رحم زوجته. اللهم بطل سحر البرود الجنسي للرجل، جعله يخاف من علاج قضيبه في رحم زوجته.